معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نكمل إن شاء الله تعالى درس شرح كتاب البداية في العقيدة لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، ونحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية. ومعنا كتاب إتحاف ذوي العقول الرشيدة بشرح البداية في العقيدة لفضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله تعالى: الباب الخامس، الإيمان باليوم الآخر. قال: وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: علامات الساعة الكبرى عشر. 1- الدجال. 2- نزول عيسى. 3- خروج يأجوج ومأجوج. 4- خروج الدابة. 5- طلوع الشمس من مغربها. 6- الدخان. 7- خسف بالمشرق. 8- خسف بالمغرب. 9- خسف بجزيرة العرب. 10- نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم. في المرة الماضية تكلمنا عن الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في إكمال العشر علامات الكبرى من علامات يوم القيامة. قال المصنف: خروج الدابة. الدابة هي خروج الدابة هو العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى. الأدلة على خروج الدابة كما جاء في الكتاب، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وعن ابن عباس قال: معنى تكلمهم أي تجرحهم، بمعنى تكتب على جبين الكافر كافرا وعلى جبين المؤمن مؤمنا. وروي عنه أيضا بمعنى تخاطبهم. قال الحافظ ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. وفي السنة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين. خروج الدابة، ما هي الدابة؟ الدابة كما جاء في الكتاب وفي حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، هي علامة من علامات يوم القيامة تخرج في آخر الزمان. هذه الدابة يكون لها علامة، وهي أنها إما على قول بعض المفسرين أنها تكلم الناس، بمعنى يعني تجرح الناس وتضع لهم علامات، وإما تكلمهم بمعنى الكلام أي المخاطبة، فإما أن يكون هذا هو الكلام أو هذا هو الكلام. هذه الدابة تخرج في آخر الزمان، وقلنا أن ترتيب العلامات العشر، العلامات الثلاثة الأولى نعرف الترتيب، العلامات الثلاث الأولى. أما من أول الدابة فلا نعرف ما هو الترتيب الذي أراده الله عز وجل، هل تكون الدابة هي العلامة الرابعة، هل تكون العلامة الخامسة، هل تكون السابعة أو غير ذلك. صفات هذه الدابة، العلماء تكلموا: هل هذه الدابة هي ناقة صالح؟ هل هي هذه الدابة هي الجساسة التي جاءت في حديث الجساسة حديث رؤية المسيح الدجال؟ هل ذكروا أقوالا وكل هذه الأقوال لا دليل عليها صحيح من الكتاب والسنة؟ فالأولى أن نقول أنها دابة تخرج في آخر الزمان. أما ما اسمها أو صفاتها فنتوقف على ما جاء به الكتاب والسنة. أول علامة أو صفة من صفات هذه الدابة أنها تصف الناس أو تسم الناس، تعلم الناس، كما جاء في حديث أبي أمامة حتى أن الرجل يشتري الشيء من الرجل فيقول ممن اشتريت هذا؟ يقول اشتريته من أحد المخطمين، أي الذين علمتهم ليه هذه الدابة. قال الشيخ أيمن هنا في الشرح، قال ويتلخص عمل الدابة في الأمور التالية، صفحة 378، قال أنها دابة تكلم الناس، أنها تسم المؤمن بعلامة وتجلو وجهه حتى ينير، أنها تسم الكافر بعلامة قيل هي خطم الأنف، قال ابن الأثير يعني تصيبه فتجعل له أثرا مثل أثر الخطم. هذه هي وظائف أو أعمال الدابة التي تخرج في آخر الزمان. العلامة الخامسة من العلامات طلوع الشمس من مغربها، كما قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. قال ابن جرير الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في الآية وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من مغربها، قبل أن تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها. هذه هي العلامة التي ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. العلامة السادسة قال المصنف الدخان. الدخان من العلامات الكبرى التي تخرج في آخر الزمان. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذه الآية ليس المقصود منها هذا الدخان الذي يخرج في آخر الزمان. يبقى أكتب عندك هذه الآية اللي هي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا الدخان ليس هو الدخان المقصود الذي سيخرج في آخر الزمان، ولكن هذا الدخان كما جاء في حديث مسروق جاء رجل إلى عبد الله فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. يبقى هذا الرجل جاء إلى عبد الله بن مسعود يفسر هذه الآية، انتم معانا كده، يفسر هذه الآية، الآية اللي هي ايه؟ ما هي الآية يا شيخ محمد؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يفسرها على ماذا؟ يفسر هذه الآية أن هذا هو الدخان الذي يأتي فين؟ في آخر الزمان. اسمع إلى كلام عبد الله بن مسعود، قال من علم علما فليقل به. نعم في صفحة 383. صفحة 383 383. قال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له الله أعلم. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف. تعال حدك، تعال أنت اجلس. إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر. مضر لي قبائل إيه؟ قبائل قريش التي ينتهي إليها نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد هلكوا. فقال لمضر: إنك لجريء. قال فدعا الله لهم، فأنزل الله عز وجل: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون يوم بدر. فهذا الدخان كان قد ظهر عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه على قريش. إذن والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هل الله عز وجل عندما تخرج الدابة فيكون هذا يوم القيامة فالله عز وجل يكشف العذاب قليلا؟ لا يكون. وإنما الدليل على خروج هذا على خروج الدخان، نعم، اللي هو الدخان، الدخان حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على قريش فأصابهم هذا الدخان. قال اسمع لكلام عبد الله بن مسعود، قال إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. يبقى هذا هو تفسير الآية. هذا الدخان ظهر في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدخان الذي هو من علامات يوم القيامة فهذا له شأن آخر يأتي قبل قيام القيامة. عارفين الفرق كده بين الاثنين؟ الدليل حديث حذيفة بن أسيد الغفاري اللي هو الحديث الذي معنا في العلامات العشر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يبقى هذا هو الدليل يا شيخ محمد، الدليل الذي فيه العشر علامات من علامات يوم الايه؟ يوم القيامة، العلامات الكبرى. وقلنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في العشر علامات، بعضهم جعل الثلاث خسوف ثلاث علامات، وبعضهم جعلها ايه؟ علامة واحدة، وعد علامات أخرى غير هذه العلامات. العلامة السابعة والثامنة والتاسعة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال الحافظ ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا أو قدرا. يبقى هذه الثلاث خسوف الله أعلم بحالها، هل هي خرجت كما حدث بخسوف من قبل أم ستأتي بعد ذلك؟ الراجح اكتب هذا أنها ستأتي بعد ذلك، لأن العلامات الكبرى لن تكون بإذن الله إلا بعد ظهور العلامات الصغرى، لا يحدث التداخل معنا كده، يعني لا يحدث تداخل، لا يحدث أن علامات صغرى ثم تأتي علامات كبرى ثم تأتي علامات صغرى وثم تأتي علامات كبرى وهكذا، وإنما العلامات الكبرى تأتي متى؟ عندما تنتهي العلامات الصغرى. فلذلك الثلاث خسوف هذه لم تأتي بعد، لأن العلامات الصغرى لم تنتهي بعد، عندنا علامات لم تأتي بعد مثل خروج المهدي والحروب الفاصلة بين المسلمين وغير المسلمين مع النصارى ومع اليهود وغير ذلك، هذه من العلامات الصغرى ولم تأتي بعد، فلا يمكن أن يكون هناك تداخل بين العلامات الصغرى والعلامات الإيه؟ والعلامات الكبرى، والله أعلم. آخر علامة قال: نار تخرج من قعر عدن باليمن تسوق الناس إلى محشرهم. هذه النار أيضا قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. عليكم بالإيه؟ بالشام. طبعا هناك فضائل كثيرة لأهل الشام، وأهل الشام لا نعلم أحدا أو بلدا، لا نعلم بلدا لها من الفضائل بعد مكة والمدينة مثل ما للشام، فأهل الشام لهم فضائل كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهل الشام. نذكر بعضا من هذه الأحاديث عن ابن حوالة، هذه الحديث ليست موجودة معنا في الكتاب، سنذكر طرفا منها لنعلم شيئا من فضل أهل الشام. عن ابن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. تكتب؟ سأعطيها لك، أبشر، تطمر اسم محمد. قال: سيصير الأمر إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، يعني اختر لي أنت يا رسول الله. قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم أي من الأنهار، فإن الله توكل لي بالشام وأهله، يعني أهل الشام توكل الله عز وجل بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم الناس مع القردة، تحشرهم النار مع القردة والخنازير. وعن ابن عمر قال: اللهم قال اللهم بارك لنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا. قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن الملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. كل هذا في فضائل أهل الشام. نختم بحديثين، وفي أحاديث كثيرة يمكن لمن أراد أن نعطيها له إن شاء الله تعالى. قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في جاء في حديث أبي الدرداء. واسمع إلى هذا الحديث العجيب. قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. حديث عجيب جدا. عارفين الغوطة اللي بجوار دمشق، اللي بشار نسأل الله عز وجل أن يخزله ويخزل من معه يحاصرونها منذ سنوات؟ البلد الوحيدة التي ضربت بأسلحة كيماوية بطريقة مباشرة هي الغوطة، لكي نعلم أن كل الحروب التي تدار على المسلمين حروب عقيدة. لو سمح لبشار ومن معه لأباد الغوطة ومن فيها. هم يحاولون يضربون بكل الأسلحة الثقيلة وغير ذلك في كل أنحاء بلاد الإسلام، هؤلاء الروافض والعلويين، لكن في الغوطة تحديدا لماذا هي بدأوا بها بالأسلحة الكيماوية؟ لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر أن فسطاط المسلمين يوم الملحمة مع النصارى سيكون فين؟ بالغوطة. قال: إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يشهد أن محمدا رسول الله؟ من يشهد؟ في واحد نايم ما شهدش، ألا تشهد؟ تشهد أم لا تشهد؟ لا. هذه 10 آيات التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى في علامات يوم القيامة، وهي العلامات التي جاءت في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه. قال المصنف حفظه الله تعالى: الضابط الثاني الإيمان بفتنة القبر، يتضمن أمرين: الإيمان بسؤال الملكين، والإيمان بنعيم القبر. الإيمان بسؤال الملكين والإيمان بنعيم القبر وعذابه. الإيمان بسؤال الملكين، هناك أحاديث جاءت كثيرة تثبت عذاب القبر، وهناك آيات في القرآن جاءت تثبت نعيم وعذاب القبر. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن، اسمع إلى هذه الأحاديث والآيات، لأن إحنا دايماً نجد أن هناك شبهات من العلمانيين والليبراليين وغيرهم في مسألة عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قال: نزلت في عذاب القبر. الذين يقولون أن ليس هناك دليل في الكتاب والسنة على نعيم وعذاب القبر، قالوا السنة، قالوا هالسنة ده من أدرك أن والبخاري سمع من النبي، هو مسلم سمع من النبي، من هناك الحديث صحيحة، ليس هناك دليل في القرآن. نقول لهم: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال زيد بن أسلم كما قال ابن كثير: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. قال رواه ابن أبي حاتم: وهذا القول يجمع الأقوال كلها، وهو حسن جدا، وهو الواقع. قال الله تعالى، معنى هذه آية، الآية الثانية قال الله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال ابن عباس ومجاهد وابن جريج والحسن البصري وغيرهم أن العذاب الثاني هو عذاب القبر. الله عز وجل يقول: سنعذبهم مرتين، أي مرة في الدنيا وفي القبر قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. أنا أريد من حضرتك تغلق الكتاب الآن، تمام؟ هذه الأمور ليست، هذه النقاط الآن ليست في الكتاب، تمام؟ فحضراتكم تركزوا معايا وإن شاء الله الذي يريد هذه الزيادات أو التعليقات سنعطيها له بشرط واحد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. الآية هنا تدل على إيه؟ أغرقوا فإيه؟ أدخلوا خلاص مباشرة، هذا يدل أنهم أدخلوا إلى عذاب الإيه؟ عذاب القبر. قال الكشيري وهذا يدل على عذاب القبر. الآيات واضحة. قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. كل هذه الآيات في القرآن والسنة فيها كثير من الأحاديث، منها حديث البراء بن عازب الذي مر معنا وغير ذلك من الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنه وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في أن المؤمن يفتن في القبر، كما قال المصنف حفظه الله تعالى الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وذلك بعد إيه؟ بعد أن يفتن في القبر. هناك في بعض النقاط نريد أن ننبه عليها. العذاب يقع على الروح فقط أو البدن فقط أو كلاهما؟ لأن بعض الناس الذين يقرون بعذاب القبر يعتقدون أن العذاب يقع على الروح فقط ليس على الإيه؟ على البدن. عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية يا عبد الله بن مسعود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. نسأل الله عز وجل الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذا دليل من أدلة النعيم. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إيه؟ بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا. اسمع إلى هذا اللفظ، قال باتفاق أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يتفقون أن العذاب يقع على الإيه؟ على الروح والجسد. قال تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن. يبقى الكلام هل العذاب يقع على الروح والبدن ولا الروح فقط؟ يقع على الروح والبدن باتفاق أهل السنة جميعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا حديث واضحة، الملكان يأتيان إلى العبد فيقعدانه، صح؟ يقعدان الروح فقط؟ هل اللغة العربية تقتضي أنه إذا قعد الرجل في قبره أن الروح قعدت أم الروح والجسد؟ الروح والجسد. فالمسلم يقع بالروح والجسد، تسأله الملائكة وهو جالس بروحه وجسده، ويفتن في قبره، فإن كان من المؤمنين كان من أهل الجنة، وإن كان من المنافقين أو الكافرين كان من أهل النار، هذا بالروح والإيه والجسد. هناك قد يقول قائل أن الإنسان يعني مثلا فتحنا قبر منذ يوم أو اثنين أو ثلاثة أو شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربع، كان صاحبه قد مات منذ هذه الفترة، فلا نجد مثلا آثار لتعذيب ولا نعيم، مش دي شبهة؟ الله عز وجل القادر على أن يخلق هذا الإنسان من تراب، أليس وقادر أن يميته ثم يعيده ثانية؟ أليس الله بقادر على أن يعمي عليك هذا العذاب؟ قادر أم ليس بقادر؟ قادر سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن هذا العذاب لا يشعر به الثقلان، الإنس والإيه والجن، البهائم تشعر أو تسمع هذه الأصوات، أما الثقلان الإنس والجن فليس لهم سمع في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك حتى يتدافن الناس، حتى إيه يتدافن الناس، وإلا لو الإنسان ذهب إلى القبر وسمع صريخ أهل النار نعوذ بالله أو غير ذلك، فما يستطيع أحد أن يدفن أحدا، يدفنه يعذب، فما يستطيع أحد أن يدفن أحدا. الشاهد أن العذاب باتفاق أهل السنة يقع على الإيه؟ يقع على ماذا؟ الروح والجسد. النقطة الثانية، المصنف هنا حفظه الله تعالى قال الإيمان بنعيم القبر وعذابه. الإيمان بنعيم القبر وعذابه، ما هي المنجيات من عذاب القبر؟ معروف أن الشرك والمعاصي والذنوب والكبائر والنفاق وترك الصلاة وغير ذلك تكون من أسباب عذاب القبر، وهي بصفة عامة من أسباب أن الإنسان يعذب سواء في القبر أو في غير الإيه أو في غير القبر. عندك صفحة 398 398 الأسباب المنجية من عذاب القبر هي، صحيح؟ وصلتم؟ التوحيد، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال إيه نزلت في عذاب الإيه القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب الإيه القبر. الثاني الاستقامة على طاعة الله، قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الثالث الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلي، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما من قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما من قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما من قبل مدخل، ويؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات ما من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما من قبل مدخل. كده الشيخ أيمن ذكر كم من المنجيات؟ نعم ثلاثة، اكتب أربعة، الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم عارفين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة قبل التسليم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والدعاء بصفة عامة كان يستعيذ بالله من عذاب القبر. كذلك جاء هذا الدعاء في صلاة الكسوف وفي أذكار الصباح والمساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا يستعيذ بالله من عذاب من عذاب القبر. الخامس: الشهادة في سبيل الله. الخامس الشهادة في سبيل الله. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه من فتنة. يبقى ده رقم كم كده؟ 5. نعم، قلت فين؟ اللي هو ايه؟ حديثي: كفى ببارقة السيوف على رأسه من فتنة. هذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. هناك حديث آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة 6، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوطة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. الشاهد عندنا قال إيه؟ ويجار من عذاب القبر. ده رقم كم؟ 5. السادس: الرباط في سبيل الله. عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، وإن مات هذا المرابط في سبيل الله جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وأمن الإيه؟ شرط أنك تأخذ الورقة دي أنك تكتب إن شاء الله. أبشر. السابع: الموت بداء البطن. الموت بإيه؟ بداء البطن. عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. حديث صحيح. هذا الحديث رواه النسائي أيضا وصححه الألباني. وصلنا إلى كم؟ 7 على 8. الإكثار من قراءة سورة تبارك. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. هي المانعة من إيه؟ من عذاب القبر. وهذا حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الأخير التاسع: الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو قال ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يبقى معنى كم كده؟ 9. الورقة التي موجودة عندي أنا كتبت أن الاستقامة على طاعة الله مع التوحيد، فستجد فيها إيه؟ 8. تمام؟ المهم أن تعرف هذه الإيه؟ هذه النقاط. نعم. ما في إشكال. الشيخ محمد يقول أن الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى ضعف الحديثين الأخيرين، والشيخ الألباني صحح هذين الحديثين، والشيخ الألباني عندي أنا أعلم من الشيخ مصطفى عندي أنا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ خالد، أحسن الله إليك وأكرمك الله بالجنة. يبقى احنا كده اخذنا المنجيات من عذاب الايه؟ من عذاب القبر. طيب، من الذين لا يفتنون في قبورهم، اي الذين لا يمتحنون اصلا، الذين ايه؟ لا يفتنون، اي لا يمتحنون. الملكان اللي هم المنكر والنكير يأتيان، على فكرة اسمهم المنكر والنكير، اسمهم شو منكر وإيه ونكير، هكذا جاء في سنة الترمذي، المنكر والإيه والنكير. الملكان يأتيان الرجل منا فيسألانه عن إيه؟ من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي إيه بعث فيكم. هناك بعض البشر لا يفتنون في قبورهم. حد يشرب عصير ده؟ ممكن تشربه مش مشكلة. يا شيخ محمد تفضل العصير. نعم. شيخ العثيمين في العقيدة الوسطية ذكر هؤلاء الذين لا يفتنون في قبورهم، قال أولا الأنبياء الدليل على ذلك قال أمران. الأول أن الأنبياء يسأل عنهم الملكان يقولان ما تقول في الرجل الذي إيه بعث فيكم، فماذا سيقولون للنبي. الأمر الثاني أن الأنبياء لا شك أنهم أفضل من الشهداء. حد عنده اعتراض أن الأنبياء أفضل من الشهداء؟ لا. وإذا كان الشهداء لا يفتنون فالأنبياء من باب أول. فبهاتين الحجتين قال أن الأنبياء لا يفتنون في قبورهم. الثاني الصديقون. الدليل على ذلك كما يقول الشيخ العثيمين أن الصديقون أعلى من الشهداء أيضا، والصديقون من الصدق، سموا بذلك من الإيه؟ من الصدق، مثل أبي بكر الصديق. فهذا الصادق المصدق الذي زكاه الله عز وجل، فهذا الصادق كيف سيسأل وقد صدقه الله عز وجل. ولكن عندي، ما تقوليش بقى انت مين والشيخ العثيمين مين، لا شك اننا مين هو مين، ده ما فيش شك خالص، لكن انا ارى ان التوقف على النص او افضل. الانبياء نعم، لكن في الصديقون اظن انهم سيفتنون وسيثبتهم الله عز وجل في قبوره. نعم. لا، الصديقين أفضل من الشهداء، هذه ليست أولا قدموا على الشهداء، قال الله عز وجل فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والإيه والصديقين والشهداء والصالحين، فجعل الصديقين قبل الشهداء وجعل الصالحين بعد الشهداء. هناك فرق بين الصديق والإيه والرجل الصالح. فأنا أرى أن الأولى التوقف على النص، وأن الصديق يفتن في إيه في قبره ولكن يثبته الله عز وجل. لكن أنا أنقل لك كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الثالث الشهداء كما هو معروف، قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببركة السيوف على رأسه من فتنة، والمرابطون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الإيه وأمن الفتان. الخامس الصغار والمجانين، الصغار والإيه والمجانين الذين ماتوا أطفالا أو إيه كانوا مجانين، هل يفتنون أو لا يفتنون؟ هذا في خلاف بين العلماء، والشيخ العثيمين رجح أنهم لا يفتنون لأن الله عز وجل رفع عنهم القلم في الدنيا، فمن باب أولى ألا يسألون في قبورهم. ده كلام الشيخ العثيمين في الخمسة الذين يأمنون من الإيه من فتنة القبر. يبقى في فرق بين المنجيات من عذاب القبر وفرق بين إيه الذين لا يفتنون لا يسألون أصلا. تمام كده؟ تفضل. نعم، هو يرابط للجهاد في سبيل الله ولكن مات دون قتال، يعني كان أصابه مرض أو أصابه شيء فمات دون جهاد، وقع مثلا من على حجر أو ما شبه ذلك فمات دون جهاد دون قتال. نعم نعم نعم نعم نعم. يبقى احنا كده تكلمنا عن المنجيات وعن ايه الذين يأمنون من ايه من عذاب القبر، وتكلمنا هل الروح العذاب يقع على الروح والجسد ام لا، وقلنا انه يقع على الروح والجسد باتفاق اهل السنة. تفضل. والله انا افضل ان نتوقف على النص، حديث 70,000 حضرتك ايه شيخ محمد يسأل عن حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بدون حساب، اللي هو منهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، هل يفتنون أو لا يفتنون؟ أنا أفضل أن نتوقف على النص، ما جاء فيه نص أنه لا يفتن ولا نقيس. نعم، لكن إحنا قابلنا القياس على أن الأنبياء لا يفتنون لأن الأنبياء يسأل عنهم، لأن الأنبياء إيه يسأل عنهم، فعن ماذا سيسألون؟ نعم، زي احنا كما قلنا في الصدقين، الصدقين من أهل الجنة، هؤلاء 70,000 يفتنون ولكن يثبتهم الله عز وجل. ما هو المقصود بالفتنة؟ سؤال الملكين. تمام؟ نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الإيمان باليوم الآخر يتضمن 7 أشياء. هناخد بس أمرين أو نقطتين: الإيمان بالبعث، الإيمان بالحشر، 3 الإيمان بالحوض، 4 الإيمان بالميزان، 5 الإيمان بالشفاعة، 6 الإيمان بالصراط، 7 الإيمان بالجنة والنار، نسأل الله الفردوس الأعلى ونعوذ بالله من النار، لم يقل أحد آمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفردوس الأعلى في الجنة ونعوذ بالله من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى في الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجب لكل من قال آمين، ومن لم يقل آمين فأجب له اللهم آمين، يعني يدخل الجنة رغم عن أنفه. قال: الإيمان بالبعث. ما هو البعث؟ البعث أن الله عز وجل يحيي الناس بعد النفخ في الصور. احنا كنا تكلمنا عن علامات يوم الايه يوم القيامة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فتقوم القيامة على شرار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فالبعث يكون بعد إيه؟ بعد هذه النفخ. فالبعث هو الإحياء والتحريك بعد الموت، كما قال أهل العلم، قال: هو إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومعروف أن الساعة تقوم يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي. أن الثاني أو الضابط الثاني من أو الشيء الثاني من الإيمان باليوم الآخر أو ضوابط الإيمان باليوم الآخر، قال الإيه؟ الإيمان بالحشر. والحشر هو الجمع بعد الموت. فبعد أن يبعث الله الناس يجمعهم في أرض المحشر من أجل الحساب. ومكان الحشر أين؟ في أرض الشام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون إلى بيت المقدس ثم تجتمعون يوم القيامة. فمكان المحشر إيه؟ أين المكان؟ في الشام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر ليس مكتوب هنا: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. عارفين غرلا يعني إيه؟ نعم، غير مختونين، أي كما ولد الإنسان. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى يوم القيامة إيه؟ من؟ إبراهيم عليه السلام. والحشر كما قال أهل العلم، الحشر نوعان: حشر عام لجميع الخلائق، كما قال تعالى، اكتب هذا، الحشر نوعان: حشر عام وحشر خاص. فالحشر العام لجميع الخلائق، كما قال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. النوع الثاني حشر خاص، وهو إما حشر في الجنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما حشرا في النار نعوذ بالله منها. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ده حشر مين؟ للمؤمنين. الحشر الثاني حشر لأهل النار، قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. وقال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. حشر عام لكل الخلق، لكل الخلق، اللي هو حشر بعد أن يبعث الناس يحشرون إلى أرض المحشر إلى الشام. بعد ذلك هناك حشر خاص، إما إلى الجنة وإما إلى إيه؟ وإما إلى النار. حشر للمؤمنين وحشر للكافرين والمنافقين. صفة أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. الثالث أو الضابط الثالث أو الشيء الثالث من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض اللي هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف عنده إن شاء الله، نأخذ 5 دقائق إلى 10 دقائق راحة ثم نكمل إن شاء الله تعالى من عند قول المصنف الإيمان بالحوض. نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه بيد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو تكملة الدرس 8 من دروس شرح كتاب البداية في العقيدة لفضيلة الشيخ أيمن موسى، فضيلة الشيخ وحيد بالي حفظه الله تعالى، ومعنى كتابه إتحاف ذوي العقول الرشيدة بشرح البداية في العقيدة لفضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى. ونحن في معهد الفتح بمنشأة عباس محافظة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية الفرقة الأولى. وصلنا في باب الإيمان باليوم الآخر إلى قول المصنف حفظه الله تعالى الإيمان باليوم الآخر يتضمن 7 أشياء: الإيمان بالبعث، الإيمان بالحشر، الإيمان بالحوض، الإيمان بالميزان، الإيمان بالشفاعة، الإيمان بالصراط، الإيمان بالجنة والنار. فوصلنا إلى قول المصنف الإيمان بالحوض. حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشيء الثالث أو الضابط الثالث من الأمور التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها. اغلق الكتاب وسنمر على الحوض مرورا سريعا ببعض الصفات، وسنعطيكم إن شاء الله هذه الصفات للحوض. أولا، الحوض هو مورد عظيم أعطاه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، يرده هو وأمته، هو وأمته. يبقى الحوض ده مورد عظيم أعطاه الله عز وجل للنبي وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الأنصار بهذا الحوض. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يقدم على الحوض. عن جندب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم، الفارط هو أول من يتقدم الناس، أول من يتقدم ليه؟ الناس. قال العلماء: فمعنى فرطكم على الحوض أي سابقكم إليه كالمهيئ له، كالمهيئ له صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: كيف يعرف النبي أمته صلى الله عليه وسلم؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرلا محجلين من آثار الوضوء. يبقى كيف سيعرف النبي أمته؟ بآثار الوضوء. المسألة الخامسة: لكل نبي حوض، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء واردة على حوضه. عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. يبقى لكل نبي إيه؟ حوضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صفات الحوض؟ أول صفة أن الحوض موجود الآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. يبقى الحوض الآن إيه؟ موجود. الثاني أو الصفة الثانية أن الحوض، اتساع الحوض مسيرة شهر وعرضه مثل طوله. الصفة الثالثة: ماؤه أشد بياضا من الورق أي الفضة، وفي رواية أشد بياضا من اللبن. الصفة الرابعة: ريحه أطيب من المسك. الصفة الخامسة: كيزانه وآنيته عدد نجوم السماء أو أكثر كما في بعض الروايات، وهي مثل النجوم في الحسن أيضا. يبقى الكيزان كيزان الحوض في عدد النجوم وفي حسن وجمال هذه النجوم. الصفة السادسة: من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. الصفة السابعة: من شرب منه لم يسود وجهه أبدا، أي لم يسود وجهه أبدا. الصفة الثامنة: ماؤه أبرد من الثلج. الصفة التاسعة: ماؤه أحلى من العسل. الصفة العاشرة: أول الناس ورودا عليه هم الفقراء من المهاجرين. الصفة الحادية عشر: له ميزابان أحدهما من فضة والآخر من ذهب يمدونه بالماء المتدفق من الجنة. الصفة الثانية عشر: منبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحوض. الأدلة على هذه الصفات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. نسأل الله أن يسقينا منه. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية. لماذا الليلة المظلمة؟ لأن النجوم تكون فيها أكثر وضوحا. قال: آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان أي يسيل منه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي رواية لأحمد: من شرب منه لم يظمأ بعدها ولم يسود وجهه أبدا. قال: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس عليه ورودا صعاليق المهاجرين، أي فقراء المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم شعثة أي متفرقة، أي الشعر متفرق لأنه يعني من شدة فقره لا يستطيع أن يصلح شعره. الشحبة وجوههم من شدة الفقر. الدنسة ثيابهم دنسة، ليس لعدم النظافة ولكن لأنهم لا يجدون غيرها. قال: لا يفتح لهم السدد أي الأبواب، ولا ينكحون المتنعمات أي النساء الجميلات أصحاب الأموال والسلطان، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. هذه الصفات لهم صعاليق المهاجرين. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله عندما سمع هذا الحديث. قال أما أنا فقد فتحت لي السدد، أمير المؤمنين فتحت له الأبواب، ونكحت المتنعمات، نكح ابنة الخليفة وأخت الخلفاء. فقال إذن لا ريب، شعري لا يعني لا يكرم، يظل كما هو حتى يصبح يأخذ صفة الشعثة رؤوسهم. قال ولا أأكل طعاما وأشبع حتى يشحب وجهه. قال ولا يكون عندي غير هذا الثياب، فيكون الدنسة ثيابهم. قال وأعطي كل الذي علي ولا أأخذ الذي لي. هكذا فهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله هذا الحديث، وأراد أن يكون من هؤلاء. عن ثوبان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. المسألة الأخرى التي معنا عدد من يشرب من هذا الحوض. عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا فقال ما أنتم جزء من 100,000 جزء مما يريد على الحوض. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 700 أو 800، وهذا يدل على كثرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مبشرات ومعجزات النبوة. الحوض من أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، وعندنا الحديث المتواتر إما أن يكون متواتر معنوي أو متواتر لفظي. شاطر يا شيخ محمد. متواتر معنوي أو متواتر لفظي. ما هو المتواتر المعنوي وما هو المتواتر اللفظي؟ تفضل. المتواتر المعنوي المتواتر اللفظي هو الذي يتفق الرواة على نفس اللفظ، تمام؟ المتواتر المعنوي هو الذي يتفق الرواة على معنى واحد وليس لفظا واحد. حديث الحوض حديث متواترة، لماذا؟ لأنها لم تأتي بلفظ واحد. كذلك من الأحاديث المتواترة أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أيضا من الأحاديث المتواترة تواتر تواتر معنوي. نعم، وحديث المسح الخفين وغير ذلك. فحديث الحوض حديث متواتر تواترا معنويا، وهذا عليه إجماع من الأمة. مسألة أخرى من المسائل التي في أو آخر مسألة من مسائل حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يحرم من هذا الحوض؟ نعوذ بالله من ذلك. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني أي منعوا وأخذوا دوني، أخذتهم الملائكة منعتهم الملائكة، فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذه بعض من صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الإيمان بالميزان. الميزان هو ميزان حقيقي وله كفتان وله لسان. عارفين لسان الميزان؟ الميزان ميزان حقيقي له إيه؟ له كفتان وله لسان. اللسان هذا الشيء الذي يوضع في نصف الميزان، فإذا مالت الكفة ناحية اليمين أو ناحية الشمال أشار إلى ذلك. الدليل على ذلك قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ودليل ذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة؟ ما هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث هنا واضح، قال: توضع البطاقة في كفة وليه؟ والسجلات في كفة. وقال ابن عباس في الميزان: قال: الميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات. قال الحافظ في الفتح: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على أن الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. يبقى هذا إجماع من إيه؟ من أهل السنة أن الميزان له كفتان وله إيه؟ وله لسان. الميزان كما سيأتي معنا في الضابط الرابع قال المصنف: والذي يوزن يوم القيامة 3: الأعمال والصحف والعبد نفسه. الأعمال والصحف والعبد نفسه. الأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. النبي هنا قال إيه؟ قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن الأعمال توزن. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن لخمس، ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. قال: والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يبقى هنا الأعمال توزن. كذلك صحف الأعمال كما جاء معنا في حديث البطاقة أنه نشر للرجل 70 سجل وبطاقة، ثم وضعت هذه في كفة وهذه في كفة. كذلك العامل نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: واقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. سبحان الله، ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الجبل العظيم في العلم، وهذا المجاهد الذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الريح تكفأه. عند عمر حد فينا شاف واحد الريح توقعه؟ انظر إلى هذا الضعف الشديد الذي كان فيه مع شدة إيمانه وعظم جهاده وعظم علمه، سبحان الله. قال: فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا أيضا من يدل على أن العامل أو الإنسان نفسه يوزن يوم القيامة. قال المصنف حفظه الله تعالى: الإيمان بالشفاعة. وهذا هو الإيمان الخامس أو الأمر الخامس من الأمور التي يتضمن أو يجب الإيمان بها يوم القيامة. الشفاعة في اللغة قال مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. والشفاعة في الشرع هي التوسط للغير بجلب خير له أو دفع شر عنه. يقول ابن الأثير في تعريف الشفاعة: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. وعرفها ابن تيمية بقوله: إعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. الشفاعة، خلي بالك، هذه الشفاعة دكتور مصطفى محمود اللي هو الفيلسوف العالم الطبيب، كان طبعا عالما في أمور الطب وغير ذلك، ولكنه كان يتكلم في أمور الدين، ونحن نعلم أن هذا الدين بالعلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعالى تلقاه من جبريل وأعطاه لصحابته رضوان الله عليهم، وصحابته نقلوا العلم هذا لنا. دكتور مصطفى محمود جاء في وقت كده ونفى الشفاعة. لماذا؟ قال لك: هي الوسطة دي هتبقى ورانا حتى يوم القيامة، هيبقى في وسطة برضو. واستشهد بآيات، قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقوله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أليس كل هذه أدلة تدل على نفس الشفاعة؟ نعم، بلى، هذه أدلة تدل على نفي الشفاعة، وتسمى الشفاعة المنفية. تسمى الشفاعة المنفية. ما هذه الشفاعة المنفية؟ أي الشفاعة التي نفاها الله عز وجل، نفاها عن من؟ عن الآلهة. هؤلاء، هذه الآيات نزلت في المشركين والمنافقين، كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة تنفعهم يوم القيامة، فنفى الله عز وجل ذلك. قال: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذا على لسان في حال الكافرين والمنافقين، قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أما هناك شفاعة تسمى الشفاعة المثبتة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة التي أثبتها الله عز وجل هي الشفاعة التي أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عامة والملائكة والصالحين والشهداء ولصالح الأعمال وغير ذلك. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة التي يعتقد الكافرون أنها تنفعهم يوم القيامة. فدكتور مصطفى محمود أخذ الشفاعة المنفية وقال أنه ما ينفعش يبقى في وسط يوم القيامة، وترك الشفاعة المثبتة كأنه لم يقرأ القرآن. فعل مثل ما فعل رجل يوما منذ سنوات، قال رد اعتبار فرعون. ما هذا؟ يقول إن فرعون ده رجل مصري ويجب إن احنا نكون يعني، والفراعنة كانوا موحدين، ويعني المفترض يا شيخ محمد يبقى يعني ما رجل مصري زينا كده ما نسيبوش كده يضيع مننا، لازم ندافع عنه. هذا الكاتب الأحمق مثل هذا الكاتب رجل آخر يكتب، لا هو مش رجل مسكين بقى، مش أحمق، ده كاتب أحمق. في رجل مسكين كان رجل مصري، فأحد الدعاء يقول أنه كان في السعودية، صلى الله عز وجل أن يحفظها من دنس الشيعة. فهذا الرجل الداعية ده بيقول أن في يعني هو كان بيصلي في مسجد، فتعرف على إمام مسجد، فإمام مسجد ده حكى له قصة حدثت له مع رجل مصري، المصري ده من الصعيد، فكان بيحضر لهذا الداعية، فبيحب الداعية ده جدا ويحضر له كل الخطب والدروس وكذا. ففي يوم قال له والله يا عم الشيخ أنا زعلان منك في حاجة. قال له إيه؟ قال له أنت كل ما تتكلم عن فرعون بس. كان الداعية ده بيقول إنه كان بيتكلم في قصة موسى عليه السلام وفرعون سلسلة كده. فقال له يعني فرعون ده عشان مصري؟ تمنتوا عندكم أبو جهل، اشمعنى أنا قاعدين تتكلموا عن الكافر اللي عندنا وسايبين الناس اللي عندكم؟ كان عندكم أبو جهل وأبو لهب وناس كتيرة. فقال له صراحة السعوديين بيزعلوني، يقعدوا على طول فرعون وسايبين المشركين بتوعهم. فقال له يا عم مش ما تزعلش، طالما أنت بتحبني أنا كمان بحبك، الخطبة القادمة إن شاء الله تيجي هتكلم عن أبي جهل، وهقطع السلسلة اللي أنا بعملها وأتكلم عن أبي جهل. فبيقول في الخطبة التي بعدها صعد المنبر وتكلم عن إزاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صبر النبي، وإزاء أبي جهل، وقعد يتكلم أبي جهل وفعل أبي جهل وقال أبو جهل فبقول بقى أنا عيني جيت على الرجل الأخ ده المصري، فلقيته قاعد كده وبيضحك ومبسوط، يعني بيوصل السعوديين بقى شوفوا عندكم أبو جهل أهو. فبيقول إن هو بعد كده هو انشغل بقى واندمج في الخطبة، ففي آخر الخطبة قال والنبي قال عن أبي جهل أنه فرعون هذه الأمة. بقول أنا قلت الكلمة ونزلت من المنبر، قال له أنت لازم تجيب سيرة فرعون يعني. قال له لازم يعني لازم تحط المصريين في حاجة كده. طبعا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة كلمة يعني هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تداول عليه أهل العلم والسير وغير ذلك أن أبا جهل هو فرعون هذه الأمة. فالشاهد أن دكتور مصطفى محمود في برضو كتب كتابا يقول أن أهم حاجة في الأمة في مصر أن تتوحد، ما في إشكال أن نفترق في العقيدة، نصراني علماني مش عارف إسلامي مش عارف صوفي كذا كذا كذا، ما في إشكال. والدليل من القرآن أن هارون قال لموسى خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون عليه السلام رأى هؤلاء يعبدون العجلة فتركهم حتى لا يفترقون، وقال انظروا إلى فكر وعلم هارون عليه السلام، ترك الناس يعبدون العجل حتى لا يختلفون. هذا الأحمق لم يقرأ هذه الآيات، في صدر هذه الآيات ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فهارون في هذه الآيات قال هذا، نعم. فيعني كأنه يقرأ شيئا ولم يقرأ شيئا. فهكذا هو نفى الشفاعة لأنه قرأ آيات الشفاعة المنفية ولم يثبت الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل، وهي الشفاعة التي لها شرطان كما سيأتي معنا في الضابط الذي الخامس. قال: لا تصح الشفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الثاني رضا الله للمشفوع له أن يشفع فيه، كما قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيجب أن يكون الله راضيا عن الشافع وعن المشفوع له كما قال أهل العلم. ما هي الشفاعة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الشفاعات التي له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين؟ أولا الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عندك في صفحة 424، قال: من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الشفاعة العظمى؟ الشفاعة العظمى أنه يشفع صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أن يأذن ببدء الحساب، دي الشفاعة العظمى، وتكون لمن؟ لكل الخلائق. يأتي الناس إلى آدم عليه السلام، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الأنبياء يقول: اذهبوا إلى غيره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيسجد تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه بكلمات، ثم يقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بدعاء وبكلمات، ثم يقول له الله عز وجل بعدما يسجد ما شاء الله له أن يسجد، يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هي الشفاعة في استفتاح الجنة ودخولها. الجنة لا تفتح حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بقرع باب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول القازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. يبقى هذه شفاعة ثانية اختص بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة عندك في صفحة 429 رقم سبعة، هذه اكتب عندها: الشفاعة الثالثة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الشفاعة لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. هي الشفاعة الثالثة التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نتكلم عن الشفاعات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة الثالثة عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والثالثة في عمه صلى الله عليه وسلم، نعم الثالثة في عمه صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من؟ أبي طالب. والثانية في دخول في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. سيأتي معنا إن شاء الله. الشفاعة الرابعة ليست مكتوبة هنا، اكتبها بعد هذه الشفاعة السابعة، وهي شفاعته لأهل المدينة ومن سكن المدينة. شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ومن سكنها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. شفاعة أهل المدينة ومن سكن المدينة. لا يصبر على لأواء المدينة، لأواء المدينة أي شدتها وما فيها المشقة يعني والعنت. لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. يبقى هذه الشفاعات الأربعة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. عندك شفاعات أخرى كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يشترك معها غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والملائكة والصالحين وغير ذلك كما سيأتي معنا. من هذه الشفاعات اللي هي صفحة 426: الشفاعة في رفع درجات أقوام يدخلون الجنة. كذلك الشفاعة لأهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم كما قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كذلك الشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها كما قال عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، أي الذين دخلوا النار أولا. كذلك الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب كما في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، عندما شفع لعكاش بن محصن قال: اجعلني منهم يا رسول الله، قال: إيه أنت منهم. قال الشيخ حافظ آل حكمي: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى، كل كبوري على الله افترى، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف، من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي عزم الهداة الفضلاء، وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح، هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوباقتهم كثرات الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرض ذي الإحسان، وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح ووالي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب الحميل السيل في حافاته. المسألة الخامسة: قال الأسباب الجالبة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا حفظه الله تعالى ذكر بعض هذه الأسباب، ولا شك أن كل عمل صالح يعني يكون سببا من أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل الأنبياء يشفعون لأهل الكبائر من أمتهم. نعم نعم، احنا ان شاء الله بعد القادم ابشروا. نعم، بعد القادم، القادم إن شاء الله سنكمل به العقيدة، ثم بعده اللي هو سيكون الدرس العاشر. لا بعد الامتحان شامل، بعد ما كل الامتحانات في وقت واحد سنكمل إن شاء الله درس العقيدة بعد الدرس العاشر. لا الدرس العقيدة الأسبوع القادم، الأربعاء القادم بعد صلاة العصر بعد درس العقيدة سيكون امتحان السيرة. بعد ذلك سيكون آخر درسين كاملين للسيرة صباحا وعصرا إن شاء الله تعالى، سيكون صباحا وعصرا كلاهما للسيرة حتى ننتهي إن شاء الله تعالى. هنا نعم هتوهش أنا كنت نزلتها على النت، كنت عارف درجات، ما كنت شوف درجات على النت، درجات امتحان العقيدة اللي احنا امتحناه. خلاص ان شاء الله هنجيبها دلوقتي، ندها لكم دلوقتي ان شاء الله. المسألة السادسة في شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء يشفعون والملائكة تشفع كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. كذلك الشهداء يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، وشفاعة الولدان الذين ماتوا صغارا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث كثيرة، أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي جاءت في إثبات أن إذا مات للمسلم ولد كان واحتسبه كان شفيعا له يوم القيامة. كذلك شفاعة المؤمنين لبعضهم البعض، كذلك شفاعة الأعمال الصالحة لأصحابها، شفاعة القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن والصيام كما قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. آخر نقطة إن شاء الله ونتوقف عندها، وهي نقطة هامة جدا، اللي هي صفحة 437، ما جاء في آخر شفاعة وأعظم شفاعة، وهي شفاعة الله تبارك وتعالى. عندك في صفحة 428 438 حديث أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السير، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، إلى آخر الحديث. اللفظ قال فيقول الجبار بقيت إيه؟ شفاعتي، لأنه فوق كل ذي علم عليم، وإن العصمة ماتت بموت أو انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فقال أن لفظ بقيت شفاعتي اسمع، قال هذا الحديث متفق عليه بمعناه، يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة، اسمع هذا الكلام، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ والسائل، وهي قوله فتبقى شفاعتي، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة، لأن قوله وتبقى شفاعتي عند من يشفع الله، عند من يشفع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه. وأن وقال تعالى أن إلى ربك المنتهى، ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء وجعل في رقابهم خواتم على أنهم عتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. هذا الكلام عجيب جدا من الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الحديث هذا اللفظ في البخاري، فتبقى شفاعتي في البخاري. لا لا لا، سنرد على هذا الإشكال إن شاء الله تعالى. ما هو الإشكال؟ الشيخ العثيمين قال أن هذا اللفظ خارج الإيه؟ الصحيحين، والصحيح أنه في صحيح البخاري. إذا هذه وقعت من الشيخ العثيمين لعله ناسي هذا أو لم يلاحظ هذا، لأن الله عز وجل أبى أن تكون لأحد العصمة إلا الأنبياء من البشر. الشاهد ما إذن هذه الشفاعة؟ الشيخ العثيمين رد على هذا وقال الله يشفع إلى من، وأن الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، فيشفع الله إلى من؟ فقال هذا لا يصح، ولكن هي الرحمة. نقول نعم، الشفاعة هنا هي ليه؟ الرحمة، ولكن تسمى شفاعة لأن الله سماها إيه؟ شفاعة. فالعلماء قالوا هذا في اللغة يا أستاذ محمد اسمه المشاكلة، في أهل البلاغة اسمه ليه؟ معنى إيه المشاكلة؟ طبعا ما تكتبوش تمام، وبعد كده تقول لك في الحاجات دي فين؟ فأنا بقول لك الصح وإن شاء الله. هذا العلماء يقولون أنه على سبيل الإيه؟ المشاكلة. المشاكلة في الإصطلاح في اللغة المشابهة والمماثلة. في الإصطلاح قال ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. المشاكلة الإيه؟ المشابهة والمماثلة في اللغة. في الاصطلاح يعني إيه؟ قال ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. العلماء أعطوا أمثلة على ذلك حتى الأمثلة تبين المعنى. قال عمرو بن كلثوم الشاعر الشهير في الجاهلية ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل ده ذم ولا مدح؟ ذم. طيب ما يجي واحد يقول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا كان هو جاهل هنكون إحنا إيه؟ أجهل منه. يبقى كده الجهل ده ذم ولا مدح؟ ذم. لكن هذه تسمى إيه؟ مشاكلة. يعني إيه مشاكلة؟ ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. هو هنا ذكر الجهل بلفظ الجهل، لأن لا ذكر القوة والعلم في بإيه؟ بلفظ الجهل، لأنه وقع في صحبة الإيه؟ الجهل. فقال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. طب عندنا مثال في الكتاب والسنة؟ نعم، قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واعلموا أن الله مع المتقين. إن مقابلة الاعتداء بمثله لا يسمى في الأصل اعتداء، ولكن دفع الايه؟ الاعتداء. واضحة كده؟ مقابلة الاعتداء هي لا في بمثله هي لا تسمى اعتداء، ولكن ايه؟ أنت تدفع عن نفسك هذا الاعتداء. ولكن سوغ هذا لإطلاق داعي المشاكلة عندما ذكر الاعتداء، فذكر الاعتداء بلفظ لأن هذا اللفظ هو إيه؟ مماثل أو مصاحب لهذا الكلمة، هذه الكلمة. فعمر بن هند قال لا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين مشاكلة. كذلك الله عز وجل قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، وهذا ليس اعتداء. كذلك الله عز وجل عندما قال فتبقى شفاعتي هي رحمة، لأن الله لا يشفع إلى أحد، ولكن على سبيل الإيه؟ المشاكلة. وضحت كده؟ يبقى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن الله لا يشفع إلى أحد، نعم صحيح، ولكن اللفظ في البخاري ولفظ صحيح، ما تكلم أحد من أهل العلم أن هذا اللفظ لفظ غير صحيح، ولكن ما تكلم أحد من فيما أعلم، ولكن اللفظ صحيح. فقالوا ما معنى هذا اللفظ؟ قالوا هذا على سبيل المشاكلة، والمشاكلة اسمها إيه؟ ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في إيه؟ في صحبته. فالجهل ذكر لأنه صاحب هذا الجهل، والاعتداء ذكر اعتداء لأنه صاحب هذا الإيه؟ الاعتداء. نعم، ذكر الشيء بلفظه بغير لفظه أو بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. آخر نقطة في مسألة الشفاعة، من الذي يحرم من الشفاعة؟ عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان ما تنالهما شفاعتي إمام ظلوم غشوم، نعوذ بالله، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه. إمام ظلوم غشوم، لا هذا ليس موجود، وآخر غال في الدين مارق منه. يبقى الذي يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الظالم الغشوم، والرجل الذي يغالي في الدين حتى يمرق أن يخرج من هذا الدين، أعاذنا الله وإياكم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف حفظه الله تعالى الإيمان بالصراط، ونأخذ الصراط والجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار إن شاء الله تعالى، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. ونؤكد أن إن شاء الله تعالى امتحان السيرة، امتحان أعمال السنة، سيكون إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العصر. نسأل الله عز وجل لنا القبول والسداد، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يغفر لنا ذلاتنا، وأن يهدينا إلى سواء الصراط.